قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من أنباء. قصة آية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. كم أنا سعيد في الحقيقة بتتابع هذه اللقاءات مع إخوتي الكرام وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وما أجمل الحديث أيها الإخوة والأخوات إذا كان حول كتاب الله جل وعلا وفي دراسة العبر والعظات التي حكاها الله تعالى لنا في كتابه. نحن اليوم أيها الأحبة الفضلاء مع قصة آية، فأي آية اخترناها لكم اليوم لنتكلم في قصتها وكيف حكى الله تعالى فيها خبرها؟ أما قصة اليوم فهي بين أم وولدها. هذه الأم ليست كأي أم، والولد أيضا ليس كأي ولد. هذه الأم ألقت ولدها في البحر مع علمها بهيجان البحر وما فيه من المخاطر، لكن المسكينة لم يكن عندها اختيار آخر لأجل أن تحافظ عليه. تلكم هي أم موسى عليه السلام. موسى أيها الإخوة والأخوات ولد في ظل أوضاع قاسية وصفها الله تعالى في كتابه، خطر محدق به، والموت يتفلت عليه، والشفرة مشرعة على عنقه تهم أن تحتز رأسه، وذلك أن فرعون كان قد وضع السكاكين مع الجنود يذبحون أبناء بني إسرائيل الذين يولدون منهم، لأنه كان قد نبئ بأن زوال ملكه يكون على غلام من ولد بني إسرائيل. أمه كانت حائرة خائفة عليه، تخشى أن يصل نبأ ولادته إلى الجلادين، وترتجف أن تتناول عنقه السكين، ها هي ذي بطفلها الصغير في قلب المخافة، عاجزة عن حمايته، عاجزة عن إخفائه، عاجزة عن حجز صوته الفطري أن ينم عليه، عاجزة عن كل شيء بين يدي هذا الولد الذي بين يديها. استمع إلى قول الله جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. نبأ الله تعالى أم موسى وألقى في صدرها وفي فكرها أنك إذا أردت أن تحمي ولدك فلا تفعلي كما يفعل النساء بأن تضميه إلى صدرك وتقربيه إلى قلبك وتلقميه ثديك وتجعليه كأنه قطعة منك، لا، وإنما ماذا تفعلين إذا خفت عليه؟ بدل أن تضميه إليك ألقيه في البحر، ألقيه في اليم. ثم أوحى الله تعالى إلى قلبها ونفث في روعها فقال: ولا تخافي، ألقيه في اليم دون أن يكون في قلبك خوف، ولا تخافي بل ولا تحزني، إنا رادوه إليك، الولد سيرجع، إن لم يرجع عاجلا فسوف يرجع آجلا. قال: إنا رادوه إليك، ونزيد على ذلك إكراما، وجاعلوه من المرسلين. ألقي موسى عليه السلام في اليم، قيل وضعته في صندوق وألقته في اليم، وقيل إنها ربطت هذا الصندوق بحبل وجعلت هذا الصندوق طافيا على الأرض، فإذا خشيت من الجنود أن يقدموا إليها ألقت هذا الصندوق في البحر وجعلت الحبل مربوطا عندها، فإذا شعرت بأن الجنود قد ذهبوا جرت ذلك الصندوق إليها وأرضعت ولدها. فقيل أيضا إن هذا الحبل انقطع يوما فانطلق ذلك الصندوق في اليم، فلم يقف هذا الصندوق إلا عند شاطئ فرعون، عند قصر فرعون. هذه في الحقيقة روايات إسرائيلية بصرف النظر هل هي ثابتة أم لم تثبت، لكنها قد تكون ثابتة وفيها نوع إعجاز وحفظ من الله تعالى لهذا النبي الكريم. ماذا حصل لموسى عليه السلام الذي يعني كما قال فر من الموت وفي الموت وقع؟ الآن أمه تخاف عليه أشد الخوف من فرعون وجنوده، وتحاول أن تحيطه بكل ما تستطيع من قوة وحماية، فإذا بموسى عليه السلام لا يقر قراره إلا عند الشاطئ الذي عند فرعون، فيأخذون هذا الصندوق أو يأخذون هذا الغلام ويذهبون به إلى فرعون. يقول الله سبحانه وتعالى: فالتقطه آل فرعون. جماعة فرعون، أهل فرعون، الخدم الذين فرعون رأوه على شاطئ البحر فالتقطوه، أخذوه ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان، هامان هو وزير لفرعون، وجنودهما كانوا خاطئين. الآن موسى عليه السلام في القصر بين يدي فرعون وامرأته، ماذا حصل لموسى عليه السلام بينهما؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، تكلم زوجها، تقول: هذا تقر به عيني وعينك، ويسلين في البيت، فإن فرعون كما قيل لم يكن يرزق بأولاد، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. رضي فرعون بذلك، وجعل موسى عليه السلام يتربى في قصر فرعون على بغض من فرعون له وعدم يعني محبة له، لكنه رضخ لطلب زوجته لما طلبت منه ذلك. أم موسى لما ابتعد عنها ولدها اشتد كربها وعظم مصابها، وجعلت المسكينة تفكر فيه ليلا ونهارا، ثديها قد امتلأ بالحليب حتى كاد أن يتفجر، لا ولد صغير ترضعه ولا تضمه إليها أو تبيت معه على فراشه، ولدها ليس قريبا منها. جعلت المسكينة تتتبع أخباره، تريد أن تدري أين هو، أين موقعه، تريد هذا الغلام. لكن الله تعالى له غاية أخرى سبحانه وتعالى. قال الله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فؤاد أم موسى أصبح فارغا مشتاقا بعدما كان موسى عليه السلام يملأه بالحب والعاطفة، فرغ هذا الفؤاد إذ لم يبق عندها ولد. المسكينة من شدة شوقها إليه وعظم محبتها له كادت أن تبدي به، كادت أن تتكلم، تقول: يا جماعة ترى هذا ولدي، ردوه إلي، إيش يكون لك قرة عين لك ولزوجتك، يعني هذا ولدي أنا، الأصل أن يكون قرة عين لي أنا ولزوجي، حرام عليكم ردوه إلي. ولو أنها قالت ذلك لكان الحل هو أن يقتله فرعون. قال الله: لولا أن ربطنا على قلبها، نحن يعني صبرناها حتى لا ينال هذا الضرر على موسى عليه السلام. أم موسى قالت لأخته قصيه، قالت لأخته: ما دام أن موسى الآن ذهب به البحر وقد مضى موسى إلى فرعون، أريدك يا ابنتي أن تذهبي وتتبعي أخباره من بعيد، اسألي عنه، ما خبره، أين وصل، ماذا سيفعلون به، هل سيقتلونه، متى سيقتل، إلى غير ذلك. قال الله: وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. الآن أخت موسى جعلت تتبع أخباره من بعيد، قوم موسى الذين قد التقطوه أو قوم فرعون الذين التقطوا موسى، موسى الآن بين أيديهم، جعل يبكي. في السابق أيها الإخوة والأخوات ليس عندهم حليب اصطناعي يعني يجعلونه يرضعون به الأطفال الصغار رضع، إنما يستأجرون لهم المرضعات، فجعل موسى عليه السلام يبكي بكاء عظيما وهم يبحثون له عن مرضعة. أرسلوا في المدينة جميع النساء المرضعات يأتين إلينا لأجل إرضاع موسى ونعطيهن أجرة على ذلك. صارت المرضعة تأتي وتلقمه ثديها فلا يقبله، لا يريد أن يرضع منها، ثم تأتي الثانية وترضعه لكنه لا يقبل منها، تأتي الثالثة ترضعه لكنه لا يقبل منها، لحكمة أرادها الله جل وعلا. جعل الجوع يشتد عليه. أخت موسى كانت تنظر إلى هذا المنظر، وبدأ كل واحد من الناس يقول: أنا أعرف مرضعة يمكن يقبلها، أرسلوا إلى فلانة، فتأتي من مكان بعيد، والكل من هؤلاء المرضعات تستبشر وتفرح أن يلتقم ثديها موسى حتى تحظى بالقرب من فرعون وتحظى بالجوائز وتحظى بالأموال وتحظى بالملابس والأطعمة لها ولأولادها. يعني مجرد دخولها إلى القصر الملكي عند فرعون خلاص يعني انتقال إلى حياة أخرى فيها سعادة وراحة. أخت موسى وهي تنظر إلى هذا المنظر حدثتها نفسها: طيب لماذا لا أقترح عليهم أمي حتى تأتي لإرضاعه؟ قالت أخت موسى كما قال الله وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت يعني أخت موسى هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. جاءت أم موسى وأرضعت موسى فالتقم ثديها. قال الله فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أم موسى صارت تأتي إلى قصر فرعون وترضع موسى يعني في اليوم مرتين أو ثلاث. ثم قالت لي آسية قالت لي لامرأة فرعون قالت أنا لا أستطيع أن آتي في كل يوم لأجل إرضاعه وأنا عندي أولاد في البيت وعندي زوج وعندي حاجات وأشغال، ما رأيك أن أخذ موسى معي إلى البيت أربيه وأنت يا أيتها الملكة إذا أردت أن تريه إما أن ترسلي من يحضره أو تأتي أنت إلى البيت لأجل أن تريه، وذلك أن الله تعالى قد قذف في قلب زوجة فرعون محبة لموسى، وأيضا جعل في قلب فرعون أن يرضي زوجته وأن يبقي موسى عندهم. صار موسى عليه السلام في بيت أمه وهي ترضعه وهو ولدها، فتأخذ على ذلك أجرة، تحسن حالها وكثر مالها هي وأولادها وصار هذا الولد خيرا عليها وعلى أهلها. أيها الإخوة والأخوات، قبل أن أختم هذه القصة الجميلة لي معكم ثلاث أو أربع من الفوائد. من أعظم هذه الفوائد وهي من أهمها أن الإنسان ينبغي أن يعلم أن كل شيء بقضاء وقدر. هذه أم موسى عليه السلام تلقيه في البحر ومع ذلك تكون هذه المصيبة التي تراها هي بين يديها مصيبة تكون لها فرحا ومخرجا وسعة في رزقها إلى غير ذلك. ما أجمل أن نعيش مثل هذه المشاعر. الله سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا، لاحظ يقول عسى، أنت أحيانا أنتم تفعلون بعض الأشياء أو تقع بعض الأشياء فتكرهونها ولا ترغبونها، فقال الله تعالى ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وفي الآية الأخرى وهو خير لكم. كم من مرض أصاب الإنسان فظنه شرا فإذا هو خير، كم من أحيانا شيء من التأخر عن طائرة أو التأخر عن سفر أو نحو ذلك يظن الإنسان أنه شر فإذا هو خير، كم من لباس تركته تظنه شرا أو فاتك بيت تريد أن تشتريه أو سيارة أردت أن تشتريها وظننت أن فوات شرائها عليك هو شر فيكون ذلك خير. ينبغي أن نؤمن بالقضاء والقدر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا. النقطة الثانية أن أم موسى لما صبرت على فراق ولدها وأطاعت أمر ربها جل جلاله جعل الله تعالى لها العاقبة حميدة. أنتم إذا تأملتم وجدتم أنها ألقت ولدها في اليم، وزد على ذلك أنه قد أصبح فؤادها فارغا وكادت أن تبدي به من شدة شوقها إليه لولا أن ربط الله تعالى على قلبها. إذن أنت إذا صبرت وأنت إذا صبرت على مصاب معين، خاصة يا جماعة إذا ما كان هناك اختيارات أخرى، يعني إنسان مرض لو أنك جزعت وبكيت وأصابك ما أصابك لن يكون هذا هو حل المشكلة، حل المشكلة أن تصبر وأن تعالج. كذلك إنسان مات ولده أو مات حبيب له، كونه يبكي وينوح ويصيح هذا ليس حل للمشكلة، إنما الحل أن تصبر وتسأل الله تعالى الإعانة وتعمل بما أمر الله تعالى أو تعمل بما تراه أنت أيضا مناسبا في حل هذا الإشكال. بقي معي حقيقة بعض الفوائد لكن يبدو أن وقت الحلقة قد ضاق عنا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا وأن يجعلنا ممن يهتدون بهدي كتابه. هذا محبكم محمد العريفي يودعكم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.